الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى. وبعد الشرط الخامس شرط سوليا دي سيدا فانا مما عليه الصلاة والسلام الله تعالى غيرنا غير دونمنا غير قدمنا دنجي غنبي na daga sar suliyan de mahabbatu sallallahu alaihi wasallam ashad min mahabbati an-nafs aganu fi arafan fi qanun tiyara na gandan yin ni qanun tiyara aganu fi arafan fi ma arafan yin qanun tiyara ashad min mahabbati an-nafs na gandan yin ni qanun tiyara wal mal anun nafuli والوالدي هو ابن كسرة والوالدي أنوم برمي غانم تيارا غنم برمي غانم تيارا غنم باع غانم تيارا والولدي أنوم ديا غانم تيارا غادي ها دي جيني دي غامي والناس أجمعين أنوم آدم بيرين كوربة إغاموري إكرمه ها إغام ira ira ya radi ira imamu ira salli ira no do ngoy fam diri indiki mami rena gay ha le ira be bala be le ira be mbala be ila ne gana mem me gano alayhi salatu wassalam dangi nira dangi gana fulira dangi barmi gira dangi ira dira dangi ga ginera dangi ga morira dangi karmora dangi ni gifiri ngafira no ira be bala be ira abiri dana bala wan nasi ajma'in arka yang ke bala ina men mu karmo to gobe wan nasi ajma'in karmo na yo al anas hadithu anas nama bin malik malik radiyallahu anhu allah qad yamqala naga qala an nabiy sallallahu alayhi wasallam na men nama to bayin kisina na gambe la yu'minu ahadukum an nafi huna lil kamal an nafi huna lil kamal ina gade wonde kirimu de nganiyama o be wonde kirimu de nganiyaghi ari wonde kirin ade nganiyamu kamalighi o mara famo wonde kirin ade nganiyamu kamalighi amu kamalighi amu kamalighi amu kamalima mudari'u tanfidhul hal wal istiqbal amu kamalighi amu kamalima a kamal fuyi kuma ina mara la yu'minu ahadukum wonde kirin ade nganiyamu kamalighi wanda kirin ade ngana mu kamalima ha wanda kirin ade ngana mu kamalima su kai fayna nara wanda kirin ade ngana mu kamalima hatta akuna ahabba ilayhi hatta akuna ahabba ilayhi hangarafa ama min walidihi danga bar mi gira angana baba ولده انا غادي جلا كيما كما كيما والناس اجمعين ان ادم ادم بين قربه رواه البخاري امام البخاري من حديث رمين وانا ابي حريره حديث ابي حريره ما رضي الله عنه والله قد يمر أن رسول الله نمي عليه الصلاة والسلام قال أنا غير فوالذي نفسي بيده برنك المارجي را نينا مارجي نغم بلغي لا يؤمن أحدكم ودك لغدا غنام كمالما حتى أكون أحب إليه فنغرفا أما وبحنغرفا أما حتى أكون أحب إليه حنغرفا أما من والده دنقابر مغيرا وولده انا غادرة ميم مثال تو مغي نم ملك غي غافي خرو ما عليه الصلاه والسلام بغي برمغي ان غني بابا اني غادي نغت انا غي غافي دك مدار ها امونا كرمغو تو نانا ميم عليه الصلاه والسلام ان مثال تو ني غافي ما حديث ابو هريره انا اسرا حديث في انا هو الناس اجمعين كا اتو غيري والد وولده انا هو الناس اجمعين رواه البخاري امام البخاري حديث رمضان عن عبد الله بن هشام حديث عبد الله بن هشام غادي رضي الله عنه الله قد يما قال انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ممن النار ما تفن كسينا ممن غمب هشام نغويكي وهو اخذ بيد عمر عمر هنيسوق يا عمر بلغ سوق بن الخطاب خطاب غادي فقال له عمر عمر نغاب يا رسول الله اتق الله تعالى غيرا لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي انا تنف مدغي سيبيرنا فني يرف مدغي سيبيرنا الا من نفسي انا غفني كرم مغني تا كرم مغني تا سيكت منفجر دي انا عمر فنغنا فلا ما كل اسين دي انا فجر شرعا سريكي تما فقال له عمر فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن بنغ لا على عادي عمر والذي نفسي بيده برنك ما رجرنينا ما رجينا غام بلغ بلغ رسبت في الله تعالى به تكون النكي وما بر الله تعالى بر رسبت كم به انا غيد الله الله نغاب اكم باب لغ اذا غاب لي بلغ اذا بدا الله تعالى سن به نتعويل النكي مذموم ابيغو وينارا سنة مغلام وينارا يبدغنا اسماء الله وصفاته الله تعالى غلينا ما كان كتما فوي غلينا كتابه ما كان كتر سبتابه بلا تحريف ولا تشبيه ولا تأطيل ولا يعني تحريف قال سبت الله تعالى الله تعالى غلينا ما كان كتنا غلينا به ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير نعم حتى اكون احب اليه من نفسي تمنى عمر طافلا بي انا غرف ما دنجي سيبير نفني من غابي انا غادي انا مبرن كان لما ريغي نينا ما ريغي نغم بلغا انا غ فون نفسي ما دنجي ني فنا اغاد انا غم كمالي فون غرف ما دنجي اني فنا ها فقال له عمر عمر نغابي اكل مكان غاما اكل فانه انا غفي نندي فينا كيا الان نمي يفلغ وقت نغم بمجيس تيرس مينيت سيغون اور نغم كي لغو نغم كي فانه الان امي غدا الو نام كان لو استاذ مباما كرم ام داس ما زنم بريباري فينا مفاغا انا غي الان انا غي تو يفلغ وقت نغي يا والله اما فما بمبا انا مبارن كرم ارجيرا الله بارك الله رب لانت احب اليه مغنى فزر ما الا اني بي فزر ما دي والله بارك الله انا انا والله بارك الله انا فلكي بارك الله الا في الاله يا فزر انا ما فزر انا سوزي فلما لك سوزي فلما لك ورا سوزي كره لك والله بارك الله رب لا انت احب الي من لا انت احب الي من نفسي اذا نفهم ما دنجي نيره اذا نفهم ما دنجي غبي دنجي لن يغل النيرة فقال النبي من بينه صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر إغادة غنا بركة يا عمر الآن يا عمر الآن يا عمر حديث إمام البخاري حديث رمي غير مما فلغوا من بأونا لمن يغاق أن تأتيهون ومنيار وسني أدم دي لنغيني نجري الله سورة النازعات في وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أني جرى وغنيمة ومما إن النفس لأمارة بالسوء نيتا ميغيتما فينا نا في كوبي نعم رفع الله تعالى ما نعم رفع غيرما غيرما قلم في ديني ما قلم في نيتا ميغيتما نا دون ني غير في تكونارا انو ني غا غير يغا نوارا في غان نمم الله نا غيرا غان تي انتي كان تي اسم بيو كي بير شرط محمد الله لا اله الا الله ونفل المحبه كا جيفا عمر محبه فال دون كان تي بس كان تي ام بيو تو ما باكراما سين دي غانو نا نا تي مسابورا ا باكراما ina to midin din Allah ta'ala matsani malaki nasi ga kanuntiya andi yin rabana gina kanuntiya girin din ba kamin kanuntiya andi buyiri min naki ame aburin di fukora na kanuntiya ma andi wa asu bin adawa so shirk din aburin di ga ya gima karmo on di ga kanuntiya ma a karmo yan batu karmo nan ti ati nan gunan do ga do ha nan fi raba hatta Allah matan dinara raba ina ne karmo biya binya gasabina ganna ila gaso ila nasu ayira kon batui ta bebuna tanna khalla min migli marman man fene gere iman fene sonna mi dongwe o mara fam ga donc ni hasali imuni ka ganun imal lemme ali salam ganun tiati ini ra ganun tiya ra ifamane lemme ma galam budi ini ra ini rabat fiqi ini ra ya mori rabat fiqi o mara fam ga anum man barmiri wona ko barmiri mi ganara ri gafi gorgo makifa yura allah taala mi ganara yu mo korga yura barmiri nara ana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana wa bil walidayhi ihsana wa bil walidayhi ihsana ngafa barmiri atudi ga yu fala di tawhid amisa bala barmiri ya huququl walidayn barmiri matandi fe barmiri yu ngande mo huququl walid ala walad nanam fi ndiri al ihsan fam fi ara من أبين كوي إخاكل لا طاعة المخلوق في معصية الخير إن غي قبل مغين درا إن قبل مغين يا غبير دس بيريس دس كذا بيريس را الله تعالى نغي غفا كرمه إن بيريس را إبرا الله تعالى متن إلى بين السماء أزم برا فام يقول بيريس را بوك وإن جاء هداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما هي هذه إكر غفوا فين كم الله تعالى ما ها إن غي غوي سودة إن غي غوي سودة barmi ngui suuma allah ngui suu nanko ifa ta matan di allah matan di ku imuti ma gadena oh nta oh ade arfa gamu ina ga fala fata matan di nda bala fata matan di na kina ga allah taala ngui suu matan di ayo ga tan ngui suu hina raba ibara shirku tu araba fir ga fi ngui suu da wa kadhalika de fanna na kina ga dira fe makku na madina fala ga kan ya ko ndumi tan ita rafi sende asaitu qaburin nan dangana adi hadira fi makka karama guru allah taala rasuliya qu anfusakum wa ahlikum nara ha alu migdon go biri karmo na migdon go biri subhanallah ira gine karmo ira gine ha ira na fuli ina gati muk ya gan tiara dangi ne ma gan tiara suni allah taala matan di manaku allah taala gawul subhanallah anta farabaw ya fa na صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك